وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة ولا تحزن Thank you. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تتحزن عليهم واغفر جناحك للمؤمنين وعلى النبي كما أنزلنا بدل المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيمين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولو قلنا لهم أنك يضيق صدرك بما يقولون فاصبر بربك

Oh. لكم منه شراب وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم سخرات بأمره وعلى ما تنوى بي أفمن فلا تذكرون صدق الله.